المحمود الذي عمل بالتلفزيون في سبعينيات القرن الماضي، ووقفت الكاميرا على اكتمال بناية تجديد مسجد الشيخ عبد المحمود نور الدائم بطابت الذي أسس على طراز فني فريد. الجيلي ابن الشيخ عبد المحمود الحافيان الشيخ الطريقة السمانية بطابة الشيخ عبد المحمود، علم من أعلام الدعوة في السودان ورمز من رموز التصوف. التقيناه في سهرة تلفزيونية كاملة، لكنه آثر أن يهنئ العاملين بالتلفزيون بعيدهم الذهبي، وهو ليس بغريب عنهم، فقد عمل مقدما للبرامج ومترجما بقسم الأخبار في سبعينيات القرن الماضي. يحق لأهل التلفزيون والسودانيين أن يحتفلوا باليوبيل الذهبي بمرور 50 عام على بداية العمل في تلفزيون السودان. أردت أن أهنئ الإخوان العاملين وأهنئ السودانيين على أنهم قد اجتهدوا نصف قرن من الزمان. وصف فترته بالتلفزيون بالانطلاقة الحقيقية لمسيرته الدعوية، حيث يرى في التلفزيون الوسيلة المثلى لنشر تعاليم الإسلام. بثت برامج التلفزيون عبر هذه 50 عام ما يمكن أن يكون ثقافة لكل مجتهدين، وقرر كثير من المعاني، وبدأت العمل في الترجمة سنة 71، ثم بعد ذلك عملت في البرامج، يعني كان هناك فرصة لبرنامج اسمه قباس من المعرفة، وتعرضت به كثيرا لقصائد المتصوفة، القصائد الرياضية التي اكتمال مسجد الشيخ عبد المحمود نور الدائم بطابة ومبانيه الملحقة حلم تحقق، وصفحة جديدة لتنظيم دعوي يعم كل السودان وأفريقيا. وعرضنا لأحداث اليوم.